تقريبا النصف الثاني من الانسبكشن، النصف الثاني الكبار Yeah. كفايه من اللحومه ممكن يشبه الفرس. هو دلوقتي يعني في القانون ممنوع ذبح الديكينو ده بس على الورق، احنا عندنا قوانين كتير على الورق انما التنفيذ يؤجل او يطبق على الناس الاسياد، ممكن يطبق على الناس العبيد بس اللي هم ما هماش اسياد. فهنا ممكن اذبح العلم بالسم بكافه امتى؟ لما يفوت شهر ونص. قبل شهر ونص يعني هم شهر تبقى اسمه ايماتيور كافه. وطبعا انتوا ليش قبل الحكايه دي مع الدكتور سمير؟ الالف مطلق عيد مواضيع جاري الدم. ازاي افرق بين الماتيور والايماتيور قبل ما يذبح وبعد ما يذبح؟ الكلام ده قائم. What's the motto of inspection of character is carried out identically or similarly of the result of the regular proposed motto of inspection of character. Otherwise, matter is في أماكن محددة particular sites مع attention في particular sites في الكاف كاركسز. أركز، ممكن أركز في الماوس في الفم على الأورا نيكروباسيلوزيس، أورا نيكروباسيلوزيس. الأورا نيكروباسيلوزيس أنا قلتها قبل كده الباسيلوس هي نيكروتايزنج بكتيريا، نيكروتايزنج تصيب المكان تعمل فيه نيكروزس. وحسب المكان في ثلاث اماكن، اذا في ثلاثه فورمز من النيكروباسيلوزس. ده بكتيريا ديزيز جايز الدكتور امير هي اللي بتقوله. نيكروباسيلوزس هافينج اور شوينج ثري فورمز، في فورم في الفم لا سيما في فم الكاس اللي هو اسمه ديفتريتك ليكوباسيلوزيس. كاف ديفتريا بتعمل ديفتريتك فور او ديفتريتك انفلاميشن اوف باكر ميوكوزا على في الباكر ميوكوزا وعلى في الفم اسمها اورال ليكوباسيلوزيس. في طبعا هيباتيك ليكوباسيلوزيس في الكبده وفي انفولت بورت عفن القدم او تعفن القدم في ثلاثه فورمز بتعمل نيكروزس. اذا دايركت اتنشن للفم ابحث عن الكارب بكتيريا اللي هي هو النيكروباسيلوزيس، ابحث عن الفوت اند ماوث ديزيز. احنا كبلد في الكتف الميدان وقت اصبح انديميك بندور عليه. ايضا بنشوف في الكارب لأن الوايد استوار الوايد استوار أو الديزين تري جميعا أكيد خدتم السامريلوزيس الكوليباسيلوزيس الرجول الصغيرة تبقى عرضة للإصابة بالحاجات النزلات المعوية. فدايما أنا أما أجي أشوف كاف مذبوحة أو ذبيحة للكاف أركز شوية على الجسم for evidence of white scar or dysentery. Dysentery, dysenteria, and the illusion of the rectus is a healthy enteritis من عدم. ممكن تبقى المنفعة اللي هي الأرضمين صامة مصابة بالبيبتيك ألسر اللي هي الفوحة بتاعت المعدة، ممكن تبقى في موجودة في مكروب صغيرة. أيضا في الكاف كاركسز انا قلتها قبل كده مهم قوي ان انت يبقى في دماغك حكايه السوق الوراثي كونجينيتال تيومر كروزس. كونجينيتال تيومر كروزس فيتس اكواير تيومر كروزس وايد ان يوترو، وهو كان في اليوترس فيتس كان فيه تيوبركولاس اندوترايتس. فيتس كان تيوبركولاس انفكشن هو في اليوترس فاصبح في اصابه او سرطة وراثي. كونجينيتال قلت قبل كده ان السرطة الوراثي واحد من ست اشكال للسن العامه ابحث عنه فين دائما بيبقى في الدكة دي البوابه الرئيسيه بينما في الادلت الموبايل البوابه الرئيسيه للسن بتبقى اللانس فهنا السن الوراثي ابحث عنه في الكبدة ادور في البوكال لينفي نودز كارفونيه انسبكت ذي بوكال لينفي نودز بالجراف كارباسز كارفونيه اخر الهدف البوستيريور ميديا سباينال لينفي نودز بوستيريور ميديا سباينال لينفي نودز وهنا ربما يندهش البعض البوابة الرئيسية بتبدأ في الباطن المستير والميديا سباينال في الجسم اللي يبدأ هنالك لينفاتيك كوميونيكيشن اتصال لينفاوي بين الليفر كابسول وما بين البوستيريو والميديا سباينال وما فيش امتحان شفهي تقريبا الا بيجي الاستيبتال اكزامينر وبعدين بيسال فيه ليه؟ الدرينج بتاع البوستيريو والميديا سباينال اللي هي موجوده في الشيست دريننج الليفر كابسول اللي هي موجوده في الابدومين حينما يتواجد سن وراثي اللي هي في البوابه الرئيسيه في الكبده يسمع في البوستيريو والميديا سباينال لينف نودز. Also the calf carcasses should be direct your attention to particular signs زي تدور على في what is called melanotic deposits. Melanotic deposits أكيد أنتم بتفهم أو ما تفهم what is called melanosis melanin deposits صفر القدمين ميلانين that is a normal feature يعني كلنا في ميلانين الأطراف هذا الأمهر جوا كنا فيش شكل الميلانين اللي شعرنا في ضفر في جلدنا كده بس ايه في كمية خفيفة الناس بقى الأطراف اللي في الجنوب خدوا شوية ميلانين كتير فهنا حينما يكون هناك اكسسيف امامنت اوف ميلانين بيجمنتس بنسميه احنا ميلانوزيس دي عمليه مرضيه ميلانوزيس دي يبقى عمليه مرضيه بنسميها التشبع القدمي لان ميلانين بيجمنت اسمها صبغ القدمي القدمي فهنا ميلانوزيس انا اتفرس لكم عليه عملية حبر اسود موجود فيه ممكن الاقي في اللانج ممكن الاقي في الكدني ممكن الاقي في اللحمه اللي لونها احمر ممكن فيها حبر اسود ممكن الاقيها في السباينال كورد ميلانوزيس او ميلانوتيك ديبوزيتس كان في ديتكتد ان كدنس لانس سباينال كورد other sides في الكاركاسيس as well as في الغضب الكاركاسيس على حد سواء فالميلانوتيك ديبوزيتس ممكن نلاقي also في الكاركاسيس يجب ان your attention should be made or directed toward الجوينتس اللي هي المفاصل ممكن او الدبيحة دي تكون مصابة في جوينت ال او سيبتك انفالو في الابايتس لما انتم طبعا جلبتها خدت سيبسس من الامبريكس وحصل هنا في حيينيا فالحيينيا هنا انفالت في جوينتس طب انا اعرف الحكاية ازاي انا عازل كده اتفقنا الانسبكتور في نايف بتبقى بوينت مدبرة فأنا شايف فيه سوالين جوينتس أو أنا أجي على جوينت كده وأعمل له فانتي شارينج دي جوينت زي ما هو كده مفروض الجوينت المحترم السليم ينزل عسل نحلة هاي اللي هو اللي هي الجوينت أو سينوفيال فلويد، إنما ما ينزلش بس ما ينزلش صديق، يبقى جوينت مش محترم. يبقى هنا سينوفيال فلويد. إذا هنا لو أنت شاهد حضرتك إن في سيبتك انفجوا في الباي بس في سبولين جوينتس، نعمل بانكشر انجليني جوينتس زي السبايكل جوينت زي الهوب جوينت and notice the synovial fluid is occurring with containing a pass or not deep flow by the sponsor في الكاف purposes. يجب ان احنا نلاحظ كدني كل كلية زي ما قلت قبل كده في الانسبكشن بتبقى سبب الباي من الاول فايبر كابسول بعدها فات كابسول. الفات كابسول دي ممكن في ويل فاتنج كاركاس اللي هي معيش الكافه اللي هي مسمنه جديده ممكن 7 8 10 12 15 كيلو دهن حوالين الكلية. فهنا في renal fat should be noticed for evidence of maturity. يعني هذه البيحة دي كان المفروض كاف أو بطنوك أنا مفروض أشوفها قبل الدهن عشان إما مفروض كاف أو ده ما يتبعش. هو أنت أكيد حد مربوط كان إيه؟ إن أنت نقطة الإنسبكشن دي مربوط اتصال فلوس فلوس. ها؟ جئنا من أول خبر قلنا reducing the economic losses. economic losses يعني حيوان ناي فيبر. أنا خايف من الاسبكتروم ميتاجينيستيفان فيبر وأنا فاتت عليه والدم أكيد هتعرف 20,000 ضعف صح؟ إنما أنا أما أبقى ناصح وشايف وأكتشف إن هو فيبر ده ما يتبعش أصلا وايس هيعرف ده ليه ما قلت اتصال ولا مالكش؟ اوكي. ده علم الكلمة النهاردة ممكن يبقى 5-6,000 جنيه. جاي وهو إما فيور، أسنانه مش عارف إيه، بقوله إيه، الكلام ده فيه موجود أكيد، الدكتور سمير قاله. فلما هو أنا مش عارف حاجة، هو يصبح هتلاقي هنا الفات جيني لاي، زي جيني، زي جيني. بينما البين الفات بتاع مفيور المفروض بيبقى فارم فارم دهنة ماسكة نفسها زي الدهنة بتاعة القلم كده. دي على عجالة بتاعة الماركسيزا هي expected as or similar to that of adult bovine carcasses مع التركيز اللي لحضرتك عليه. so نتكلم على البوست مورتم انسبكشن اوف شيب اند بول كاركاسز. شيب اند بول كاركاسز ان جنرال بوست مورتم انسبكشن اوف شيب اند بول كاركاسز ريكواير يحتاج ليس ديتيلد post-mortem inspection يعني this detailed than required for cattle and calves. In general يا جماعة sheep will do grazing animals فدائما الانسيدنس بتاع الديزيز بيبقى أقل إنما الأضر تكتب والكارت بتبقى بين هاوسي يعني في حظائر مقفولة الانفكشنز فيها بتبقى كثيرة إنما الشيب والجوتس بتبقى جريزنج بتبقى open life يعني في الهواء الطلق فالإنسيدنس أوف ديزيز بتبقى أقل. أنا عاوز أقول أماكن للكومبايند تيوبركلوزس أقول جملة مفيدة جدا وهي إن مفيش ليه أنيمال حيوان لحمة ريزيستنت للمايكروبكتيريوم بوكس. لكن قد يظن البعض نظرا لان الانسيدنس قليل قوي في الشيب والجود ان الشيب والجود الشمس بتبعت اليو في اقوى حوالي الغيشة لان هي لها تاثير سايلنت افكت على الفبريك المصنعي. فمن هنا كميه الاسبكتورز قد يظنوا خطا بان هم اللي هم كده الشيب الجودز اللي هي الجيزنج مانيوال ريزيستنت للمايكرو بكتيريا جودز. ذيرفور انا بقول الشيب والجود كاركاسز ريكواير ليس ديتيرنت كوست. لكن انت بتركز على حاجات معينه. ايه هي الحاجات المعينه؟ في الشيب والجود في حاجه معروفه اللي هي البليدنج افيكاسي كفاءه الادماء والسيتنج دي ارجاليات جوده. دي ارجاليات جوده بليدنج اند سيتنج افيكاسي جوده الادماء وجوده الزوحه تكون يعني ايه جوده السيتنج جوده الادماء وعرفناها. لما بعد نفس الذبح بنص ساعه او ساعه تحس ان هي فارغه. دايما لما تيجي تقص لحمه محترمه يعني لحمه لا الست اللي هي اصلها بدل الدرايفر بتبقى فارمة. اما تيجي توصف لراجل متخصص تقول فارمة. اما تقول غلط. ها؟ اما اللحمة السايبة نفسها ها؟ بتنصب عليها صوف ها؟ يعني انت لما تيجي تقول لحمة توصفها تقول فارمة. انت كده بتعرفش ان انت بتوصف لحمة السيتنج بتاعها محترم. انما اما تكون لحمة فلابي متراهمة السيتنج تقريبا ممكن يكون absent or incomplete. اما absent or incomplete يعني تخيل لو ذبح حيوان هو فيفر كان فيفر there is no sitting there is no either marks. ليه لحمة بتاعته فلابي؟ لقيت ان هي تبقى congested كذا كذا. وممكن لو ذبح حيوان مقبول وهو في سنة أنا في شهر 7 أو 8 والدنيا حر ممكن يحدث دي كومبوزيشن اللي هي الصوت بسبب الضوء. يحصل دي كومبوزيشن في خلال ساعة لو شوفوا فين هتبص على البريتونيوم والكدني فات. البريتونيوم السافة اللي هو السافس بتاع البريتونيوم السافس ممبرين والبريتونيوم والكدني فات هتلاقي ايفيدنس اوف ذا جرينج ديسكفريشن اوفنسيف اودو. ليه؟ مفيش سيتنج مفيش ما يصد مفيش ما يصد اللي هو البكتيريا في الكومبوزيشن. اذا نوصل اللحمه سيتنج بتاعها صح تقول فيها ها؟ لحمه سيده نفسها تقول فيها يعني احنا لما نيجي نوصل اللحمه نحصل لها في الكومبوزيشن بنوصفها بثلاثة اس. ثلاثة اس سلايمي ستيك تمام. هنا ما شاء الله حاجة جديدة حاجة جديدة شو سهل ده فاهمة لما تبقى جود ستيك. لكن هنا طبعا ضد الهند لحمة المخدرات في السكشن. إذا هنا شيب وجود كاركاس الرمصور أنا لازم أركز على الإكستيريور بتاع الكاركاس أو ذبائح اللبن والماعز. فور إيفيدنس أوف سوومن جوينتس سوومن جوينتس جوينتس هل سليمة؟ طب إيه كمان؟ السوبرفيشال ليمف نودز superficial lymph nodes for evidence of caseous lymphadenitis. دائما caseous lymphadenitis اللي هو السرمن الكاذب السرمن الكاذب توصيل الجوبروسس اللي هو سببه واي بكتيريا اوفيس. ده بيوصلي فقط فقط فقط شيب اند جود كاركاسز. ممكن يتمخر عنه سوامن سوامن سوبرفيشن ليمف نودز زائد صور اخرى للكازياس ليمف دينايتس. انظر الابستيريو بتاع الشيب والبوت كاركاسز مي ريفيل قد يظهر ايبيوليشن ابسيسز يعني ممكن تلاقي كده في خارجه عمل الصفحة الخارجية أو ليجنز سببها بيبقى الأونس أون الأون دي ودي جنب أونس اللي هي الجرس سي أونس يعني أنت عارف تجهز الكلمة الأونس اللي هي الأسك أون حسكة يعني بيبقى فيه بيرعى بالأعشاب الحاجات اللي هي بيبقى زي سلاية كده يعني هو بيرعى فبتنزلز الاكستيريو سيرفيس النزلزه دي بنسميها بنيوليشن ابسيسز ممكن ليجنز على الاكستيريو من جراء الجراس سي اونز اونز اللي هي الحسك الحسك اللي هي يعني بيرعى اي حاجه فيه ففي شوك او حاجات بتنزلز اللي هو الجريزنج انيمال يعمل ليجنز على الاكستيريو سيرفيس اونسو الشيم المفروض تركز ازاي تركز على اللانس اللانس الباراسيتيك نيمونيا على فكره مع قرابي اللي خلاف الاعراض انا جاي كتاب كده باراسايتولوجي انا جاي كتاب كده ولا تاني ما يجيبش حاجه ما يجيبش حاجه لو حد فيكم جاب وراح فتح النورمال هيلاقي النورمال يعني احنا عدنا دور طول عمرنا بارازيتك بارازيتولوجي بارازات كده يعني انما النقطة الصح بارازيتك بارازيت عشان ممكن يبقى في ساعات نقطتين بس هي مالهاش اتجاه واحد فهنا في شيب عند بوت لانس انسبكتد فور بارازيتك افكشنز زي ممكن تلاقي الباراسيتك نمونيا بيبقى فيها النيماتوز اللي هي مش عارف ايه بالباص حاجات انتوا الكهربيزه دلوقتي في الامراض المعديه هتلاقي في الخير او يلا في اللارس في الاولاريا سبيشيز وفي مش عارف ايه نيماتوز يعني او ممكن تلاقي الرادات سيس وبالك الشيء موجود ماشي كامل ايه خلاف والكلاينوكوكس كامينوزس وفي الخلاف فالكلاب بتعمل تاخد تعمل وانتو مع اللنم مع اللنم والنعز فهنا اللي كايبه قطاي الغادات السيسة هتلاقيها في وطيب دايما الغادات السيسة بتستطرى اللنج تيشو ابن اللنج تيشو في دي بالعصاري فاللنج تيشو ممكن يبقى هنا في اللي كايبه قطاي أرسو تفحص الشيء والبوت لغز فور فاشلياسيس مهم قوي الجهاز هي مش عندك في المذكره بتاعتي لكن تقدر تضيف لها يعني انت لو ليك شوف السيست سيرفس فين يكونس سيست سيرفس فين يكونس سيست سيرفس فين يكونس دي اسيستك ستيج اوف تيني هاماتيجي الضغط دي بتاعت كده في الكلام كمان برضه بتعمل بدو بتبدل الملم والمعزه الجايه بدايه الايه؟ تيني هاماتيجينا فتعمل سيست سيرفر تيني كونس تلاقي نجف بلادر في عايشك لفورما البريتونيوم ها والليفر سيرفس دي مهمه قوي دايما بتبقى في شيء مربوط بلادر يعني ليك شوف السيست سيركس ما فيش مانع تبقى في الكاتل بس هي غالبا في الشيب موجود لكن الكاتل مش ريزيستنت عشان الشيب موجود جايزن ومع الكلاب وفي مباصيه فتلاقي دايما السيست سيركس تاني بتكون لسه بتبقى زي دجا فاكله وبعدين هي فيها فلويد وبعد شويه كازييت زين كالسيفايد زي السيست سيركس تاني بتكون لسه على الريتينال سيركس على الاومنتر هي في هتلاقيها في البروتونيال شاف الابدومين لكن في الابدومين على سطح الكبده على سطح البروتونيال على سطح الاومنتم هتلاقي سيست سيركس تيني كورنس سيست سيركس تيني كورنس انا لو مذكور في المجزر هضيف حته يعني قبل البطن عيد المتحف فانا قمت كاتب نصيحه لاصدقائي على الفيسبوك وقمت الناس اللي بتشتري اضاحي من الانيمال بحب دايما ان نقاط الامريكا دايما الناس على بتوع على الورقه على الزباله على الجير باش وكذا مره طبعا فوق الناس اللي بيبيعهم بيعمل تعاون عليه طبعا اللي بعد ما سيبه قالوا له كده مخ بطه وين ده وين الاستاذ اللي جاب التعليم ده ده مخ بتاع الرجال وهنا في بعد شرعي حرام البعد الثاني ان طبعا يجب أن يصطعوا عشان الكونسيلور يشوف اللحكة دي هاي كواليتي، والنحمه دي انفيريور، النحمه دي كانت كذا وعليه النحمه دي كذا. يجب الكونسيومر اللي ما عندوش فكره على الميك ديسيجن، عاوز انا اقول له النحمه دي ايه القرار بتاعها. الديسيجنز دي الست ديسيجنز يجب يكون الماركينج. انا بعد ما اخلص الحكايه دي هتكلم على ماركينج اوف ذا كاركاسز، تمييز الزبائن. هذا التمييز انا عامله على الذبيحه عشان اقول للكونسيومر الذبيحه اللحمه دي وضعها ايه يا راجل في الشارع الواجب عليه. فاحنا عندنا واحد بس من الديسيجن اللي هي هذا السنه الادبي. فاللحمه صلاه السنه الادبي يعني جميله، ففي حاجه اسمها الكتاب يعني هي صلاه بس عباره عن سته رقيص، وفي حاجه اسمها يعني اوريجت كريتيف. طب الكلام في ايه؟ مفيش. فهنا الديسيجنز السته دي انا بعمل ستريسنج عليها. يجب التمييز الديسيجن ايا كان واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته، يجب ان يصطاد او الذبيحه اللي هي خميره او الاستهلاك الادمي يجب ان هو الكونسيومر يعرف. واحد يقول لي حتى الغنيه مقرر لها اعدام الدكتور يتخدم تتخدم اللي هي كوندمينت، وعندي كتب وحياتي كوندمينت يعني هي تتختم اعدام، لا مش بنيك، لا اعدام هي بقى وصفه الاعدام، تتختم ان دي اعدام. اوكي يا مراد؟ فالديسيجنز السته انا اقول الديسيجنز السته احيانا سام تايمز بيبقى في ثمن فاريشنز ثمرات من جوده واخرى، بس هذا الاختلاف في الحاجات الخفيفه يعني فعش مثلا يبقى في اختلاف من كوالا لامبور واليونايتد ستيتس في نحمة دي في فاردة تمشي في كوالا لامبور وتتعادل في يونايتد ستيتس. لا الحقيقة حاجات خفيفة هنبقى نقولها بعدين. Sometimes there are some variations في decisions بتاعة البوست مونتم ديستنشن between countries في الحاجات الخفيفة. الحاجات ما تجيش مثلا تقول لي جنراليز فيها بروسس يعني فيها خطوة حد يعني عشان احنا البلد فيها سكارسيتي او ضرورة في البروتين ما نمشي. لا لا لا هنا لا، في ساعات سم فاريشنز في الحاجات الخفيفة فروم كامبري تو كامبري ابزوربينج تو ساعات بيكتفي ان هو شوية حاجات. اولا في بتاع في وفي استاذ عايز يقول لك يعني زور بس هو استاذ زور يا ابني سيبك تعترض بقى بس كفرنا احنا. ممكن يعمل شوية فريش بس برضه في الحاجات اللي هو السبعة في الحاجات الخفيفه ممكن ممكن بسبب هي الايكونومي الفقر. في سبيل الفجوة الغذائية مدرك مدرك فيها نصافة متوسطة، يعني فيها نصافة سبيل وفي متوسطة. احنا في البلاد الغنية اللي عندها فرق من البروتين والصدر ده ليه فيها نقطة بالكلام، فاحنا عندنا نقطة دي مش هزر بس، واللي بالكم من هنا الكلام ده مش هزر بس، يعني ما عندوش بتوع الأمر جاهز وعليه التغلاب والناس في فقر ممتع، فيبقى يبيعها من فاير لحمة درجة تانية لأن هي ليست ضرر. حاجات الضرر الصحة هو الضرر الجالس ما فيش فيها صرف، لا فيها فقر ولا انسل كمان ما فيش فيها زرار، إنما نعيش لما تضر بالصحة وعندنا خطط الكلام شغالة حبل الله في الشوارع فهنا اللي كله فيه بس بشرط مس الصحة العامة. زي الحكومة تعاني من المناصرة أو فيها الضربة قوضر في حدود المسلمة وفيها الضربة قوضر نادر عن ديزيز زي الناجر، فيها الضربة قوضر زي الأسيون أسيونية لا ما تنفعش، فيها الضربة قوضر يعني كانت متخزنة مع يعني في الوقت وفاقت الفريزة أو كذا كانت شوية كنتها فيها أو كان مبلغها في باتش من السمك وراها وخلت غلط شوية يعني هنا. فالإيكونومي سعادة يؤثر على الجوج لكن في الحدود التي لا تسمح بضرر على البابليك هيلث. انصر ممكن الاختلافات البسيطة في مجال بسيطة تختلف حسب reasons or actions للفاسيلتيز بتاعت التريتمنت. احنا في decision من الستة بنقول عليها conditional approval يعني conditional مشروط يعني أخطر من التريتمنت. يعني هنا لما شفت في لحمة فينا سيستا واحدة أو يعني يعني إحنا مش عارفين حتى البارسنج ولا البارسنج، فهنا لازم لما حد يسألك عن سيستم سيرفس بوليس تقول لها أنا صنعت انفكشن ولا يجي انفكشن، لازم لو تستفتح الكلمة في اللغة. فإذا كانت صنعت انفكشن وأنت هموم أنت قدامك زاد انفستد اريا أو أورجن ماشي الباقي بتعديه افضل شيء في راح تقول يعني بتعدي البلد بعد ما عنده ايه نقوط يعملوا هيك احنا 2 كيلو ونص 3 كيلو وتبقى فين يعني في الكشف فينا منتظره كده وياه ونقوخها بحيث ربما يبقى في سيستم انا مش شايفها. لازم افترض ان هي ممكن يبقى في حاجه انا مش شايفها هزر بس. إذا افرض أنا وعجزنا في كلمة افرض السلخانة بتاعتك ما فيهاش الإمكانيات الغليان أو الفريزنج أو البيكلينج وعشان تطلعها سيف 100% يبقى تعمل إيه؟ الله عليك. بس أنا لو أنا رب موجود ومسؤول يعني تخيل Yeah. for disease, look at the economy of the company, also availability of the facilities, intended for red light and green, need safe. We have conditional approval. The only decision, of course, for local inspection, no one set. بأعداد تصل الانفكشن المسا والليمت. إنما نتوقع عايز إن المسا والليمت إسك. إذا هنا أرجع تاني للقصة ونقول conditional approval for human consumption. نقوم بنقول هي may be hazardous. إنما هي hazardous من غير may be. بعدين أنا إيه اللي عايزني؟ إيه اللي عايزني؟ يعني أنا قشت إن حتة المصنعات اللي عندها فتش زي ما أنا قلت من شوية من قبل كده. حينما أجد parasitic infection في الأكل المصنع اللي هي متعافة هو أفتش فيه parasitic infection وأعمل مرطيش بسيك وقف بقى إيه؟ إيه؟ وإيه أشوف الفريش اللي بتاع الدفعان وأشوف إيه؟ وأعلى شرح وأعلى دور برضه ما لقيتش بس لقيت سيستاية في الوسيطة أو واحدة في الطنجة. طب وبعدين؟ طب خلاص أنا لقيت واحدة في الوسيطة عديمت الليل ماشي. طب والباقي ما لقيتش لازم نقول إن هي ماي بي هازاردس ماي بي ها؟ ما هياش هازاردس على طول كده. في شك في شك دايما في الأمراض والإنفكشنز عندنا يقول لك في بعض البلاد بتسكونسيدر الكونديشن المعروف لكن يعني في وسوسه في ناس بتبقى بتخاف على صحتها قوي. فهنا حينما تكون الذبيحه may be hazardous لازم فعلا حضرتك تجعلها safe 100%. يبقى انت بتعمل لها تريتمنت واحسن تريتمنت للطبخ بالغليان الغليان لمده ساعتين ولا حاجه وتبقى حته صغيره ما تجيبش هم لما كده وتضربه عما الحراره تبقى في اعماقها تفصل ايه الالمنيوم فبتبقى قطع صغيره كارتس يعني الحته 2.5 دقيقه مدتها وهي قدر الامكان تجيبيها وتطبخها كده فوق الكوكب مده ساعتين او ثلاث ساعات حتى بتضمن ان هي الحاجه دي او مفيش بويلنج او كوكينج بعمل لها فريزنج او بيكلينج. انما هنا الفريزنج لو عندي فريزر في ديب فريزر ديب فريزنج لمده يومين ثلاثه برضه بتبقى يطلع من بيت السيف. هذا الكلام التريتمنت لابد ان يجرى ها اندر اوفيشال سوبر فيجن اوفيشال سوبر فيجن. يعني ايه اوفيشال اوفيشال يعني رسمي ها واحد يبقى مبسط كده وكل شويه يعمل يقول لك انا اوفيسر. يعني ايه يعني ايه اوفيسر؟ يعني موظف حكومي ها فرحان قوي انه بعد شويه هيقدم عشان ما يقابلني اذا قال هيعيش ها ماشي فاهم. يقول لك انا اوفيسر. فاوفيشال سوبر فيجن يعني ناس مختصه بتعمل تقوم على هذا الكلام ها. فهنا كونديشنال ايه؟ نكمل.